بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ولا زلنا في تفسير سورة النازعات. قال رحمه الله عند قوله فكذب وعصى، قال فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى. من هذا؟ فرعون. فكذب فرعون بالحق الذي جاء به موسى، وعصى فرعون أمر موسى، فجمع فرعون بين التكذيب والعصيان، ولم يكتفي بذلك بل ذهب يبارز الحق ويحاربه، لأن من الكفار من يكفر ولا يسعى في محاربة الحق. نعم، ومن الكفار من يكون كافرا ويجمع إلى ذلك السعي في محاربة الحق. لهذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب الكفر وعذاب الصد عن سبيل الله ومحاربة الحق. قال فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جمعهم. إذن الحشر معناه إيش؟ الجمع، سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا الوحوش حشرت. قال فحشر جنوده أي جمعهم، فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، أي لا رب فوقي، أنا ربكم الأعلى، الأعلى الذي ليس فوقه شيء. فهذه كلمة فرعون. قال فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يرجح أن الآخرة والأولى هي الدنيا والآخرة، الآخرة هي الآخرة والأولى هي الدنيا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي نكال الدنيا والآخرة، عاقبه عقوبة وانتقم منه انتقاما جعله عبرة ونكالا لأمثاله من الطغاة العتاة المتمردين. ومنهم من قاله القول الثاني فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي نكال، أخذه الله وعاقبه عقوبة على الكلمة الأولى والكلمة الآخرة. فعندنا كلمتان لفرعون، الكلمة الثانية عرفناها هنا، الكلمة الآخرة عرفناها هنا، أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس كان بينهما 40 سنة، قال ابن عباس كان بين الكلمتين 40 سنة، يعني في المرة الأولى قال ما علمت لكم من إله غيري، من معبود غيري، والكلمة الثانية قالها بعد 40 سنة، ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. فقال الله عز فقال الله سبحانه فأخذه الله، عاقبه الله، نعم، عقوبة ونكل به نكالا بكلمتيه الآخرة والأولى، الأولى والثانية، هذا القول الثاني. والقول الذي اختاره العلامة السعدي هو أيضا قول ابن كثير رحمه الله، نكال الآخرة والأولى أي نكال الدنيا والآخرة. فعقوبة الدنيا إيش فعل به الله عز وجل؟ إيش فعل به الله عز وجل؟ الغرق، الإغراق، أغرقه الله. والآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا أخذ الله عز وجل لفرعون، وقد قال في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا بالإغراق في الدنيا وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات. إن في ذلك إيش المشار إليه؟ ذلك إيش المشار إليه؟ إيش المشار إليه؟ الأخذ والنكال، الأخذ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فهذا الأخذ والنكال هذه العقوبة. قال إن في ذلك، أي إن في ذلك الأخذ والنكال لعبرة، ما أخذه الله ولا نكل به ولا انتقم منه إلا ليكون لمن خلفه نعم عبرة. قال لمن يخشى، فإن من يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه، أي خرجت خشية الله من قلبه ورحلت وذهبت خشية الله من قلبه، فهذا لا تنفعه الآيات ولا تنفعه المواعظ ولا تنفعه العبر. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال ولو جاءته كل آية لم يؤمن بها. لماذا؟ لأن الخشية خرجت من قلبه. أما من كان في قلبه خشية، من كان متقيا، فهذا الذي ينتفع بالقرآن، وهذا الذي ينتفع بالآيات، وهذا الذي ينتفع بالعبر. ولهذا قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى لمن؟ للمتقين. فالمتقي الذي يتقي الله ويخشى الله ويخاف الله هذا الذي تنفعه وينتفع بالآيات وينتفع بالعبر والمواعظ. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد، أأنتم أيها البشر أين أنكروا البعث في هذه السورة؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا لمعادون بعد الموت إلى هذه الحياة. هل سنعاد ونعود بعد الموت إلى هذه الحياة؟ فأنكروا البعث. فهنا ربنا عز وجل يبين لهم دليلا مشاهدا نعم على إعادته البعث، وهو هذا ستجدونه كثيرا في كتاب الله، ذكرناه في سورة النبأ 5 أدلة منها خلق السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يحيي الموتى. قال يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر. إيش الجواب؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا استفهام. إيش الجواب؟ السماء أشد، السماء أشد خلقا منكم. الجواب السماء أشد خلقا منكم. الدليل قوله سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. وهكذا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. قال بناها الله، يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ يعود على الله. بناها أي بناها الله. قال رفع سمكها، هذا تفسير للبناء، هذا تفسير للبناء. بناها فسره بما بعده، فسر البناء بما بعده أي بقوله رفع سمكها. قال بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. هذا معنى التسوية، سواها أي بإحكام وإتقان، فلا ترى فيها إيش تفاوت، ولا ترى فيها فطور، ولا ترى فيها شقوق، ولا ترى فيها عوجاج. هذا معنى التسوية، فسواها أي أحكمها وأتقنها، فلا ترى فيها لا شقوق، لا ترى فيها شقوقا ولا عوجاجا ولا فطورا ولا تفاوتا. قال وأغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. إذن إيش معنى أغطش ليلها؟ أظلمه كما قال ابن عباس، أظلمه أي جعله مظلما، جعله أسود حالكا. ليش جعل الليل مظلما؟ قد مر معنا ها، وجعل الليل لباسا سترا كالثوب يستر البدن. قال وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم، أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. إذن وأخرج ضحاها أظهر فيه النور أي جعله مضيئا، جعله نيرا، جعله واضحا. ليش؟ لينتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. قال والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها. إذن دحى الله الأرض بعد خلق السماء، دحى الله الأرض بعد خلق السماء. قال والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها. إيش معنى دحاها؟ أيضا فسر بما بعد، قال أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن هذا معنى الدحو، نعم دحو الأرض هذا معناه، دحو الأرض هذا معناه، فسر بما بعده، وهذا اختيار ابن كثير وابن جرير، وهكذا العلامة السعدي هنا يختار هذا القول أن معنى دحاها فسر بما بعده، كما قلنا في بناها، بناها فسر بما بعده، وهذا تفسير القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال الصحابة، نعم كما قلنا هنا في تفسير ابن عباس، في تفسير ابن عباس أنه قال نكال الآخرة والأولى، الآخرة كلمة الثانية وهي أنا ربكم الأعلى، والأولى هي الكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، ويفسر القرآن باللغة، نعم باللغة العربية. فأول تفسير القرآن يكون تفسير القرآن بالقرآن. إيش معنى دحاها؟ فسره ربنا عز وجل بما بعده، دحاها أي أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إيش معنى بناها؟ معنى بناها أي رفع سمكها، رفع سقفها، جعلها عالية، فسواها أي أحكمها وأتقنها، فلا ترى فيها عوجاج ولا فطور ولا شقوق. قال أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها، إيش ماءها هنا؟ كيف أخرج ماءها؟ فجر إيش؟ فجر العيون وأجرى الأنهار، فهذا ماء الأرض. أخرج ماءها ومرعاها، إيش المرعى؟ النبات، ومرعاها النبات والزروع والأشجار، هذا هو المرعى الذي يرعى ويؤكل. قال والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض، فدحى الأرض بعد خلق السماوات، كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. إذن خلق الأرض نفسها قبل الدحو، قبل أن يدحوها الله عز وجل، أي قبل أن يخرج إيش ماءها ومرعاها ويرسي فيها الجبال، فخلقها الله عز وجل قبل السماء. إيش الدليل؟ الدليل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن هنا خلق الأرض، أول ما خلق يعني قبل السماء خلق الأرض في يومين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أو طائعين، فقضاهن سبع سماوات، أي فخلقهن إيش سبع سماوات. إذن كان خلق السماء بعد خلق الأرض، لكن الدحو وهو إخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال هذا كان بعد إيش؟ بعد خلق السماء، كما هو في هذه الآيات من سورة النازعات. وهذا قول الجمهور أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكنها غير خلقت قبل السماء غير مدحوة، خلقت الأرض قبل السماء غير مدحوة، هذا قول الجمهور، هو الذي اختاره العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه هنا. فخلقت الأرض قبل السماء غير مدحوة، ثم دحيت بعد خلق السماء. إيش معنى دحيت؟ يعني إخراج الماء ويعني الأنهار والنبات وإرساء الجبال حتى ينتفع بها، حتى ينتفع بها الناس، حتى ينتفع بها الناس وتطيب فيها معيشتهم وتقضى فيها مصالحهم الدينية والدنيوية. قال: فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيش باطلا. فمن يعني ماذا يقول هنا رحمه الله؟ الذي خلق هذه السماوات لابد أن إيش أن يبعث الخلق، لم يخلقها هكذا باطلا. هذا ظن من؟ ظن الذين كفروا. أما المؤمن فيعتقد أن الله خلق السماوات والأرض، نعم، وهذا دليل على البعث. افهم هذا أيها المسلم، عندما تقرأ القرآن ستجد أن الله يستدل بخلق السماوات والأرض على إيش؟ على الإعادة، على البعث، على القيام من القبور. قال: ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة، بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض وما أودع فيهما من المنافع ذكر إيش؟ قال: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. بقي متاعا لكم ولأنعامكم، لم يتطرق لها الشيخ، لكن ممكن يعني ماذا يفهم من مضمون كلامه أن الله عز وجل دحى الأرض فأخرج عيونها وأجرى أنهارها ويعني ماذا أخرج الأشجار والزروع والثمار وثبت الجبال وجعلها تثبيتا لهذه الأرض لأجل أن تستقر بأهلها تكون قرارا لا تتحرك، نعم، لماذا؟ متاعا، متاعا لخلقه، متاعا لعباده يتمتعون بذلك، وهكذا أيضا لأنعامهم التي يحتاجون إليها في إيش؟ يحتاجون إليها في الأكل والشرب والركوب، يعني مدة بقائهم في هذه الدنيا، مدة بقائهم في هذه الدنيا هيأ الله لهم هذه الأمور، ثم إذا جاء الأجل وانقضت المدة أقام الله عز وجل إيش الساعة؟ قال فإذا جاءت إيش الطامة الكبرى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.